والأمين المصطفى على صحابته الكرام وأنا وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع التفسير، مع كلام ربنا جل في علاه الذي إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا منه بحال من الأحوال. احنا بلغنا إلى قوله جل في علاه في تفسير سورة صاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. قال الله تعالى مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم له وظيفة واحدة، وهذه الوظيفة هي أعظم الوظائف التي يتوظفها النبي صلى الله عليه وسلم، وأوكلها الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الله اصطفاه على الناس أجمعين، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهذا الاصطفاء كان بمهمة عظيمة ووظيفة جليلة. قل إنما أنا منذر، يعني أنا نذير وبشير. طبعا إذا ذكر النذارة فالبشارة لازمة له، لأن هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قل إنما، وإنما عند أهل اللغة أسلوب حصر وقصر. هو أسلوب حصر وقصر. قل إنما أنا منذر، يعني هذه وظيفتي، أنا لا أطلع لأمور الدنيا ولأمر من السيادة أو القيادة أو الدنيا أو ما فيها من متاع الدنيا. أنا ما جئت أو ما أرسلت إليكم إلا بهدف أو بوظيفة مهمة عظيمة، أنا لكم نذير بشير. قال: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل إنما أنا منذر، أي لست كما تزعمون، أنا لست كاذبا ولست مدعيا، وما أتيت لما عندكم من أمر المال أو الدنيا أو الجاه أو السلطان، وما أتيتكم أيضا من أجل الممدحة أو خوفا من المذمة، أنا ما أتيتكم إلا لتبليغ رسالة ربي جل في علاه، وفي ذلك مبشرا ونذيرا. أبشركم لمن أطاع ووحد ربه جل في علاه فله الكرامة والسعادة الأبدية السرمدية، ومن عصى وتكبر وتجبر فعقابه أليم وعاقبته وخيمة، وإن الله على كل شيء قدير. قل إنما أنا منذر، هذه وظيفتي. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. هذا أيضا فيه رد عليهم، أنهم عندما قبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، إنهم يعني قالوا بعدما قررهم في ربوبية الله جل في علاه وسألهم من خلق السماوات والأرض، قالوا الله، فهم أقروا بالربوبية ولكنهم أنكروا بعد ذلك إنكارا شديدا على الإلهية، حينما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحد، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجب. ولذلك خاصموه في ذلك، وكان الأمر فيه ما فيه من الشدة، وفيه ما فيه عليكم السلام وبركاته، وفيه ما فيه من الإنكار الشديد، وفيه ما فيه من الاتهام. والمحاربة والمقاتلة وعدم السماح له بالدعوة إلى الله جل في علاه، قالوا: جاء بدين جديد، فقد يعني خالف ما كان عليه آباؤنا، وإن على أمة وإن على أثرهم مهتدون مقتدون. ولذلك قال رب العالمين: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. بين لهم أنه واحد أحد وأنه قهار، قهر القلوب وغلبها وهو على كل شيء قدير. وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فإياكم فاحذروا، فإن الله يتربص بكم. وإن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وإن الذين كفروا وتجبروا من الأمم السابقة هدم الله عليهم الدنيا، فقد قتلهم الله جل في علاه، منهم من أغرقهم الله جل في علاه، منهم من قتلهم أو عاقبهم بالصيحة، ومنهم من قد عاقبهم الله جل في علاه بأن أمطر عليهم حجارة. فالغرض المقصود هنا بأن الله جل في علاه أمره أن يقول وظيفتي في هذه الدنيا هي البلاغ، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا نذير مبين. ثم قال قضية الكون الكبرى التي أرسلت من أجلها وتحقيقها ورفع رايتها هي التوحيد، لا إله إلا الله، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. في الأول فيها الترغيب وبين لهم أن جبروت الله ليس الأمر بالهين، وأن الله قوي قاهر، وأن الله قهار، وأن الله تعالى هو الذي قهر القلوب وغلب الأمم السابقة. من كفر فإن الله جل وعلا كان له بالمرصاد، فكونوا على الجادة. ثم شوف الترغيب هنا، قال رب السماوات والأرض أنتم تتفقون مع ذلك، أنتم تتفقون على ذلك، تتفقون على ذلك، أنتم تتفقون على ذلك، أنتم تعلمون بأن الله جل في علاه خلق السماوات والأرض، والذي خلق وأحيا وأمات وأعطى ومنع وبيده كل شيء، ورب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. شوفوا قال عزيز أيضا، عز فغلب، عز فانتصر، عز فانتقم، لكنه قال الغفار من أجل أن يعلموا لأن الذي يقهر، الذي يغلب، الذي يتكبر يتجبر، إنه يغفر ويرحم. فلعلكم ترجعون تأوبون تفيئون إلى ربكم جل في علا فيغفر لكم ما قدمتم وما أخرتم. نعم. قال رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قل هو نبأ عظيم أي خبر عظيم وشأن بليغ، هو إرسال الله تعالى أنه أرسلني إليكم، هذا نبأ عظيم. وما أرسلني إليكم إلا أنه شاع وذاع فيكم الكفر، وقد عبدتم الأصنام من دون الله جل في علاه، وقد صرفتم العبادة لغير الله جل في علاه، لذلك فالعاقبة وخيمة. فهو نبأ عظيم أرسلت إليكم من أجل ذلك حتى توحدوا الله وحده لا شريك له. نعم. ربي احفظك وارفع مقامك. نعم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه غافلون، أنتم عنه غافلون. قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أنتم غافلون معرضون عن هذا النبأ العظيم، أنتم لا تعلمون عاقبة ما تفعلون. لابد أن تعلموا أن الله جل في علاه إن قطع أعذاركم قد عجل بعقابكم، وعقابكم على الله يسير، والله كما قلنا على كل شيء قدير. رب احفظكم جميعا، أحسن الله إليكم. طيب قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قال الله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، أي لولا الوحي أي من أين كنت أدري باختلاف الملأ الأعلى، يعني في شأن آدم عليه الصلاة والسلام أو في امتناع إبليس من السجود والمحاجة التي حدثت من إبليس وما رجعت إبليس ربه جل في علا. لذلك قال إذ قال ربك للملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي عليكم السلام وبركاته، قال الآن أنا ما أكتب، ما أدري، ما لست أنا الذي أكتب، أنا بدخل هكذا دون أن أكتب. عامة الدرس في التفسير، يعني نحن ندرس في التفسير وفي الأصول وفي الفقه وفي غيره من دروس العلم. نعم. إن شاء الله سأحاول إن شاء الله أبين ذلك، أكتب العنوان في هذا إن شاء الله دكتور إن شاء الله بإذن الله أعرف كيف ذلك وأفعله بعد ذلك. هذا المقصود أننا مع قول الله جل في علا قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في المنام يعني هذه رؤية قلبية رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد فيما يختلف الملأ الأعلى قلت الله أعلم أو قال لا أعلم فقال فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله فقلت نعم يختصر الملأ الأعلى في الدرجات في الدرجات نعم وفي المكفرات أو كما قال صلى الله عليه وسلم وسرد الحديث الترمذي وحديث بسند صحيح بأنه قال رأيت ربي في أحسن صورة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا أدري ما كنت أدري ولا أعلم كيف يختصمون في فيما حدث بين آدم وإبليس عليه السلام وأن إبليس راجع ربه عندما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا قال هذا فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وأحبكم أنا أيضا في الله جزاكم الله خير. ما شاء الله بشارتكم خير. نعم قال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إذ يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. وهذا أيضا حصر وقصر كأنه قال وظيفتي الأصيلة هو الحصر والقصر في هذا الباب وظيفتي هي أنني نذير وبشير ونذير أو نذير مبين أبين لكم ما أمرني الله جل في علا أن أبينه لكم وجئتكم برسالة عظيمة جئتكم بتوحيد الله جل في علا أمركم بتوحيد الله جل في علا. طيب إن شاء الله صاحب الموقع نعم المشرف على الموقع يضع الرقم هنا بعد إذنكم للدكتور عبد المحسن جزاه الله خير. إذن هنا يقول الله جل في علا ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. هذا فيه دلالة على الحصر والقصر كما قلنا فيما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة النبي كأنه قال أعيد عليكم وأركز في هذه الإعادة لتعلموا وتستيقنوا أنا ما طمعت في الدنيا وما أريد منكم شيئا ما أردت سيادة ولا قيادة ولا ريادة أردت إبلاغ هذه الرسالة توحيد الله هي قضية الكون الكبرى قضية الكون الكبرى وعليكم أن توحدوا ربكم بعدما خلقكم ورزقكم وأعطاكم ومنحكم وقد أقررتم بذلك جعلتم معه شريكا وجعلتم معه الأنداد تحبونهم كحبكم لله جل في علاه. نعم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هنا الله تعالى يبين على سيدنا نبينا صلى الله عليه وسلم القصة التي حدثت مع إبليس بعدما خلق الله تعالى وأمر الملائكة بالسجود وبعد ذلك أمر الجميع فسجدوا إلا إبليس تكبر واستكبر قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. إذ قال واذكر يا محمد واذكر إذ ظرف زمان للماضي معنى أذكر أذكر على هذا واذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين ونسب أن يأتي بربوبية وهذا فيه تشريف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال ربك يعني الإضافة كما قلنا هنا تشريف للنبي لوجاهة ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم إني خالق بشرا من طين وهذا أصل خلق آدم عليه السلام خلقه من طين وخلق ذريته بعد ذلك من ماء مهين. سأجيب بعد الدرس. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لابد أن نفهم في قول فإذا سويته هذا خلق الله جل وعلا أن الله جعل خلقه وسواه لم ينفخ فيه الروح حتى طاف به إبليس فدخل من فمه وخرج من يعني من دبري فقال إنك لضعيف قال إنك لضعيف، إنك أجوف، إنك لضعيف. قال إن سلطت عليك الأهل كأنك إن سلطت على لغوينك. وقد أخذ عن نفسي العهد للغواية، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. الإضافة هنا إضافة مخلوق الخالق. الروح هذه وإن كانت جنسا جسما لطيفا لكنها عين مستقلة بذاتها، عين مستقلة. ولذلك أرواح الله جل في علاه في حواصل طير خضر تعلق بشجر الجنة، فهي جسم لطيف لكنه عين مستقلة بذاتها. فلما يقول الله تعالى فإذا سويت وأنفخت فيه من روحي، هذه إضافة مخلوق لخالق. عيسى روح الله، عيسى خلق من خلق الله وعبد من عباد الله جل في علاه، خلقه من روح، من عنده سبحانه وجل في علاه، من روحه يعني من روح خلقها الله جل في علاه. فقعوا له ساجدين. وخلق الروح أيضا آية من الآيات العظيمة، كما أنه قد جاء هؤلاء اليهود يسألون عن ذلك كاختبار للنبي صلى الله عليه وسلم، والله جل في علاه تولى الإجابة. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. قال فإذا سويته، وذلك الروح إذا اختلطت اتحدت مع الجسد صارت نفسا، وإذا فارقت صارت روحا لتعلم أنها بين جنبيك هي النفس، وإذا عندما تخرج فإنها تكون روحا. نعم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وهذا عام في كل الملائكة قد سجدوا لآدم ائتمارا بأمر الله جل في علاه. وكان سبب السجود أيضا هنا الله تعالى بيّن لهم، أراد أن يبين لهم قبل أن يأمرهم بالسجود، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك ما كان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إلى أن أمر الملائكة بالسجود، فأسجدهم وقد علموا يقينا بأنه الأعلم عليهم. وإياكم، عليكم السلام وبركاته. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، إلا من الكافرين. إلا هنا استثناء منقطع، إلا هنا استثناء منقطع. لأن إبليس ليس من جنس الملائكة، إبليس ليس من جنس الملائكة. المعنى هنا لكن إبليس استكبر وكان مكافر، كل الملائكة سجد وهم أرفع منه درجة عند ربهم جل في علاه، وهو كان يتعبد لله جل في علاه معهم. فمعنى قول الله جل في علاه إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، يعني لكن إبليس استكبر وكان من الكافرين، كفر لأنه رد على الله أمره جل في علاه وتكبر على الله عندما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن يقدح في الحكمة، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. وأيضا يقول لله جل في علاه أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقياس بارد، هذا قياس مقلوب. ولذلك فإن الله جل في علاه لعنه وطرده من الجنة وأمهله عندما طلب الإمهال في الدنيا. نعم. والله عليم حكيم. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، شوف إلا إبليس استكبر، وهذا هذا الكبر مهلكة. ولذلك أعظم صفة وأسوأ صفة يبغضها الله جل في علاه هي الكبر، وهذه منازعة لربوبية الله جل في علاه، حفظكم ربي، وهذه منازعة لربوبية الله جل في علاه. فالله جل في علاه من صفاته الكبرياء، قال الله تعالى في الحديث القدسي الكبر رذائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما عذبته، إن الله جل في علاه له الكبرياء المطلق سبحانه جل في علاه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ما كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل يمشي يتبختر في الطريق كالطاووس، قال فهو خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. إن الله يبغض أهل الكبر، ولذلك أسوأ الأسماء عند الله جل وعلا شاهنشاه ملك الملوك، ينازع ربه جل وعلا، هذه منازعة لله. لذلك ولذلك إبليس جعل عرشه على الماء، جعل عرشه على الماء، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. قال وما يأتيه؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال خلط عليه، اخسأ فلن تعلو قدرك. فقال قال الله جل وعلا إلا إبليس أبى واستكبر كان من الكافرين كما قال في البقرة. وهنا قال إلا إبليس لكن إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالي؟ قال يا إبليس ما منعك؟ شوف هذه المراجعة وهذا الإنصاف، هذا الإنصاف لا يحكم عليه بكبره ولا يحكم عليه بما فعل من هذه العظائم أنه رد على الله أمره، لكن لابد أن يراجع. شوف الله تعالى حكم عدل، بيّن له ما هو فيه أولا ثم لعنه وطرده سبحانه وجل فعلا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هنا يبين له التعظيم، أنك كان عليك أن تعظمه لأنني بشرت خلقه بيدي، وهذا تعظيم لهذا الخلق لهذا المخلوق، فكان عليك أن تعظمه لأنني عظمته بأنني خلقته بيدي، وهذا فيه إثبات لليد لله جل فعلا. وقد جاءت يد الله فوق أيديهم مفردة لكنها مفرد مضاف عم، وجاءت أيضا مجموعة ولكنها السياق يثبت التعظيم مما عملت أيدينا أنعاما إلى آخر الآيات. قال مما عملت أيدينا تعظيما، فنقول الحق بأنه لو هناك أكثر من يد لله جل في علاه لبيان النبي صلى الله عليه وسلم أنها مادة تعظيم وكمال لله جل في علاه، ولكنه قال وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين، فلله يدان. ولذلك لما شوف انظروا لنا الرد على الإفراد، عفوا لما قال اليهود عليهم من الله سحائب اللعين تأتي تطرى عليهم، قال اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه هم قالوا يد الله جعلوها مفرده الآن، فرد عليهم بل يداه، لذلك قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. إذا قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس، شوف هذا حكم عدل، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فإثبات اليد ومن الصفات الثبوتية الخبرية لله جل وعلا. استكبرت أم كنت من العالين؟ أنت تتكبر ولا تأتمر بأمري وترى نفسك فوق آدم وآدم فوقك بمراحل. قال أم كنت من العالين، يعني هذا منه من الطغيان والكبر والتمرد على آيات الله جل في علاه والتمرد على أمر الله. قال استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. رد على الله أمره ونازع الله في أمره وفي قدره، فسبحان الله بيقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهو أقر بالخلق. والله تعالى يبين له أن عظيم خلق آدم أنه خلقه بيده، فهذا الفارق نبهه الله للتعظيم هنا، لكنه غافل على ذلك، ويعلم الله بما في قلبه وإدمار ما في نفسه، مكنون النفس من كبر واستكبار على أوامر الله جل في علاه. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وكان قياسا معكوسا وقياسا باردا من هذا العين البئيس التعيس، لأنه يوم القيامة سيصلى نارا تلظى. قال فاخرج منها فإنك رجيم. يبقى ما كانت المحاكمة له إلا بعدما راجعه وسمع منه سبحانه الحكم العدل، سبحانه الحكم العدل. هكذا يكون دون رمي الناس بالعظائم ولا بالأحكام، يعني تسمع من سين فتحكم على الإنسان دون أن تراجعه، دون أن تسمع له، دون أن تعلم ما عنده، دون أن تسمع المبرر والعذر. شوف الله جل في علاه وهو الخالق وهو العالم، أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون ولم يكن، لو كان كيف سيكون، ومع ذلك سبحانه راجعه. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ فبين الكبر الذي هو فيه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، ستكون مرجوما يوم القيامة، فإنك رجيم، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من غضب الرحمن. قال فاخرج منها فطرد الله من الجنة، ما يحل لك أن تكون فيها، ونحن في أرض الله جل في علاه ولم نفعل شيئا لرضوان الله حتى يغفر لنا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. قال إنك رجيم، قال إنك، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، يعني أنت ملعون، واللعن معناه الطرد من رحمة الله. اللهم ثبتنا على الدين يا رب العالمين، فمعناه الطرد من رحمة الله جل وعلا، فطرده الله جل وعلا من رحمته، لذلك هو علم أنه من أهل النيران يقينا، لذلك هو يستكثر من بني البشر، يستكثر منهم ليصاحبوه في النيران، نعوذ بالله من الخذلان. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وهذه أيضا شوف الله تعالى حتى استجاب الإبليس، لذلك كان يقول من اللطائف أن الحسن البصري قال لا يمنعن أحدكم من دعائه ما يعلم من نفسه، لا تمتنع، فإن إبليس وهو الرجيم وهو أكفر الخلق وألعنهم، فإن الله استجاب له عندما قال أنظرني فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظر فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يا الله، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل دعاءنا وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعلنا من الصالحين والصادقين المصلحين المصدقين، وأن يجعلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات رب العالمين. الفوائد المستنبطة: أعظم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أو أعظم وظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، هو نذير وبشير. قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه، فالقرآن كله يتولى الكلام على هذه القضية تفنيدا، أو الكلام على ثواب من أتى بها وعقاب من خالفها. إثبات الكلام لله جل في علاه، إذ قال إثبات الكلام لله جل في علاه، أنا أعطي درسا، ما هذا الذي أفعله؟ إذ قال، نسأل الله جل في علاه أن يحفظكم جميعا، إثبات القول لله جل في علاه فهي فيها إثبات الكلام لله، المضاف لله جل في علاه نوعان: إضافة عين مستقلة وإضافة معنى. إضافة المعاني هي إضافة المخلوق للخالق، وإضافة العين المستقلة إضافة مخلوق للخالق، وهي تشريف للتشريف، وإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف. الكبر مهلكة. نعم، لو في أسئلة تفضلوا، أجعل لكم دقيقة لإرسال ما عندكم من الأسئلة.